شيخ محمد. نعم. هذه السائلة معنا على الخط تذكر بأن والدها أفطر من رمضان 10 أيام، وبعد رمضان لم يصم هذه الأيام المتبقية عليه حيث أصبح لا يدرك، وبعد ذلك توفي. ماذا يلزم الأهل أو الورثة عليه؟ هل يصوم عنه؟ إذا صام عنه لا بأس، سواء صام عنه واحد أو صام عنه جماعة. مثلا لو قدر على 10 أيام وله 5 أبناء وصام كل واحد يومين فلا بأس. وإذا لم يصوموا فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكينا كيلو من الرز تقريبا لكل واحد.